اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واستجب لنا دعاءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا انا قمت واقف وقفت بس افتكرتهم يعني تاني فدي تجيب سجل سوا يعني ايوه بس هي يعني ما حصلش برجله يعني ما حدش يتلخبط لان هو انا وقفت وانجازي افتكرت انجازي. يا على طول ما بتطلع هناك يعني.